أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام فيما أفاده سيدنا العالم على الله ودرجاته في عليين في المرحلة الثانية وهو إشكالهما على المشهور. وقلنا إنه قال الوجودات على أقسام الثلاثة: وجود حقيقي وهو خاضع لأسبابه التكوينية، والاعتبار الشخصي وهو يكون قائم بنفس اللفظ، يعني يصدر من النفس ويقوم به لا علاقة لللفظ به. والثالث هو الذي وصلنا إليه، وهو أنه أن يجعل العقلاء أو الشرع الشريف لفظا معينا محققا للاعتبار العقلائي أو الاعتبار الشرعي. يكون هذا العمل، هذا الشيء لا بأس به ولا مانع من ذلك، إلا أنه معلوما أن اللفظ لا يمكن أن يكون سببا محققا للاعتبار العقلائي، إذ لو كان كذلك لكان التعبير ببعته واشتريته الصادر من النائم ونحوه أيضا محققا، مع أنه ليس محققا. وأيضا أنه يكون إشكال ثاني لو التزمنا بما بذلك، وإنما يمكن الالتزام به في مثل كلمة بعته واشتريته ووهبته، ولا يمكن الالتزام به في جميع موارد الإنشاء مثل الاستفهام والتمني والترجي، ليس هناك مثل هذا. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه غير واضح. أما الإشكال الأول وهو أنه أن يكون اللفظ موضوعا محققا للاعتبار العقلائي والشرعي، قول أما الاعتبار الشرعي فخاضع للدليل الشرعي، فإن ثبت أن الشارع جعل اللفظ مطلقا محققا لاعتباره التزمنا به ولو صدر من النعيم، وإن كان هناك دليل كالإجماع وغير الإجماع، بل من الروايات مثل حديث الرفع مثلا أنه إذا صدر من النعيم والصحيح لا يكون ذلك محققا وهم نلتزم ذلك، ما دامت القضية مرتبطة بهذا الدليل الشرعي. وأما هذا ما يرتبط بالعقلاء فمعلوم أن هذا الحكم ثابت لدى العقلاء أو لا سبيل إلى ذلك، هذا ترك باب كل عاقل ما ممكن. ولذلك مجرد عقولنا، كل مفكر مجرد عقله من المؤثرات الخارجية الشخصية والاجتماعية والبيئية و كل هذا يجردها، ثم بعد ذلك إذا أدرك حكمان هذا يكتشف من عقله ومن إدراكه إدراك جميع العقلاء، فالعقلاء كلهم كذلك. بل فإذا طلع استساغ العقل هذا يترتب عليه الاعتبار العقلائي، وإن لم يستساغه لا يترتب الاعتبار العقلائي. فليس هذا أنه حيث لا يسع عقلاء لا يعتبرون من النائم التزمنا به، يلتزمون من النائم لا يلتزم به ولا نلتزم به حسب كذا، فهذا ليس كثيره إشكال. وأما القسم على الإشكال الثاني منه أنه هذا إن تم فيتم في مثل العقود والإيقاعات، ولا يتم هذا فيها هذا استفهام والتمني والترجيم، فهذا غير واضح، لأنه إذا فرضنا أن الشارع جعل الاستفهام يعني صدور صيغة الاستفهام مع القصد والإرادة موضوعا محققا أو سببا لتحقق شيء من الجنة نلتزم به، إن لم نجعله لا نلتزم به. وكذلك العقلاء شارع عمار بين أن أستفهم العلماء هذا أحكام الشرعية أحكام مقتصبي. فإذا قلت ما الفرق بين الصلاة الواجبة وصلاة مستحبة، ما الفرق؟ سألت قد حققت ما هو موضوع للاعتبار الشرعي وامتثال أمر شرعي. وهكذا في التمني وترجي أدب، فتمنوا الموت هذا يؤدى اسم ما قال بيع الكون بيعوا أو لا تبيعوا، كذلك عاونا قالوا تمنوا أو لا تمنوا مثلا. وكذلك الترجي هذا رجع من رحمة الله تعالى من واجبات الشرعية ولا إشكال. فالنتيجة أن الإشكال الثاني عندنا غير واضح، ونتكلم فيما بقي من كلامه الشريف إن شاء الله، والحمد لله. Thank you.